والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وإنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا بعد ما ظلموا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.